بسم الله الرحمن الرحيم. تقينا ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع في علم العقيدة، شرح كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله تعالى. وتحدثنا الدرس السابق حول مقدمة اللمعة ومعنى لمعة الاعتقاد وبعض الحديث حول مؤلف الكتاب، وذكرنا بعض الحديث عن أنواع الهداية، قوله لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وقلنا أن كلمة الهادي إلى سبيل الرشاد ترجع إلى أي نوع من أنواع الهداية؟ عندنا الهداية كم نوع؟ ماشي، تفضل. يعني عندنا كم نوع من أنواع الهداية الأول؟ أربعة. هداية العامة لجميع المخلوقات، هداية الدلالة أو البين والإرشاد. نعم، والهداية إلى الطريق اللي الجنة أو النار في الآخرة. يبقى الهدي إلى سبيل الرشاد أي نوع من أنواع الهداية؟ هداية البيان والإرشاد، زي الهدي إلى سبيل الرشاد. بعد ذلك بدأ رحمه الله بقوله بالتوفيق تبقى على أي أساس؟ بس هو هنا يقول لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. كلمة الهادي صفة لإيه؟ لا، طب إيه إعراب لمعة؟ لمعة الاعتقاد دي مبتدأ، طب أين الخبر؟ ايوه، يبقى هذه او هذا، يبقى هو ايه؟ خبر لمبتدا محذوف. المبتدا المحذوف دي اشاره يشير الى ايه؟ الى الكتاب. خلاص، هذا الكتاب المسمى بلمعه الاعتقاد الهادي. فنقول ان هذا الكتاب يهدي هدايه بيان وارشاد ام هدايه توفيق؟ بيان وارشاد. لكن التوفيق ايه؟ هذا امر خاص بالله، لكن هذا ايضا نوع من انواع البيان والارشاد، نوع من انواع البيان والارشاد هو بالكتاب. ولذلك وتكلمنا عن أنواع التوحيد، وقلنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع. شوف حسين، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. طيب قلنا أن كل تقسيم يعني ينبني عليه فهم أو عمل لابد أن يكون عليه دليل. طيب ما الدليل على أن أنواع التوحيد ثلاثة أنواع؟ شوف حسين، سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. أيوة، فين سورة الفاتحة؟ فين توحيد الربوبية؟ مالك يوم الدين. عايزين حاجة فين توحيد الربوبية؟ ماشي، رب الايه؟ رب العالمين. طب الألوهية؟ الحمد لله أو إياك نعبد وإياك نستعين. طب توحيد الأسماء والصفات؟ مالك يوم الدين والرحمن الرحيم. طب ماشي، تفضل. فين تاني؟ أحسنت، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فين هنا؟ لا، أين الربوبية هنا؟ رب السماوات. طب أين الألوهية؟ فاعبده. طب أين الأسماء والصفات؟ هل تعلم له سمية. وقلنا أيضا في سورة الناس، الشبري، رب الناس ربوبية، ملك الناس أسماء الصفات، أحسن، إله الناس الألوهية. إحنا قلنا الأدلة موجودة في القرآن كثيرة، لكن يعني وجود الأنواع الثلاثة في سورة الفاتحة وفي سورة الناس، يعني أول سورة وآخر سورة في القرآن، يدل على أن هذا التقسيم أو هذا الدليل دليل مقصود ومراد لله تعالى، وأنه تقسيم صحيح وقامت عليه الأدلة. ولذلك احنا نقول أيضا أن هذه الأنواع أو علم العقيدة في جملته وتفصيله يوافق أيضا الفطرة، يعني هو لا يعني يوافق الشرع فقط ولكنه أيضا يوافق ليه الفطرة. لذلك العلماء يقول لك أن الأدلة التي تثبت أن لهذا الكون إلها أدلة كثيرة، يعني ليست الشرع فقط، الشرع هو أعظم الأدلة وأهمها، ففي الشرع في الكتاب والسنة يثبت الله تبارك وتعالى أن لهذا الكون إلها. ولكن حب نقول خد بالك من جزئية مهمة، أن مثلا أهل البدع يثبتوا أيضا أن لهذا الكون إلها. طب يثبتوا إزاي؟ يقول لك في دليل أصلي تلاقي دايما في كتب الأزهر وفي كتب علم الكلام، يقول لك أن بيستدل بالآيات المنظورة، يعني يقول لك مثلا أن هذا الكون حادث وكل محدث لابد له من إيه؟ من حادث، إذن فهذا الكون له محدث، يقصدون الله تعالى، فدي الطريقة لإثبات خالق هذا الكون. لكن انظر مثلا إلى طريقة القرآن، نفس الطريقة ولكن فرق، زي يقول لك هناك فرق كبير بين إثبات أهل السنة وإثبات الشرع حتى لوجود الخالق وإثبات أهل البدع. إثبات أهل البدع يثبتون ربا بقدر مشترك، بقدر مشترك، يعني احنا بنقول الأشياء تميز بالقدر المشترك ولا بالقدر المختلف؟ ها؟ بالقدر المشترك ولا المختلف؟ المختلف. يعني مثلا أنا أفرق بيني مثلا وبين أي مخلوق آخر، مثلا لو جينا نوصل الإنسان والحيوان، دي لي عين ودي لي عين، هذا له أذن وهذا له أذن، طب إيه القدر المختلف؟ يقول لك مثلا بعض الناس يقول لك العقل، بعض الناس يقول لك إن دي له أربع أرجل ودي له رجلين، مش ينفع أفرق بين الإنسان والحيوان أقول الإنسان له عين؟ يقول لي طب الحيوان له عين. فلذلك يقول لك حتى أهل البدع لما جاءوا ليثبتوا ربا أثبتوا ربا بقدر المشترك، اللي هو إيه؟ قالوا كل محدث لابد له من حادث، والكون محدث والحادث له هو الله. فنقول دي القدر المشترك بين أي حدث والإيه؟ والذي صنع أو أحدث هذا الحدث. لذلك يقول لك لكن طريقة أهل السنة في حتى في توحيد الربوبية يقول لك يثبتون ربا بأسماء وصفات، يثبتون ربا بأسماء وصفات مش بقدر المشترك. ليه؟ لأن اللي هيفرق بين الخالق والمخلوق هو الأسماء والصفات، لكن إن الاثنين محدثين وأحدثوا حدث هذا لا يفرق بين الخالق والمخلوق. تفضل يا سلام، واخدين بالكم من الفرق؟ يعني مثلا هم قالوا في الكون أن هذا حدث والحدث لابد له من محدث. تعال للأعرابي، الأعرابي لما وجد يعني نظر في الكون وجد أثر الأقدام وجد البعر والبعير، قال إيه؟ قال الأثر يدل على الإيه؟ هو البعر يدل على البعير. بعد كده قال إيه؟ السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على إيه؟ اللطيف الخبير، اللطيف الإيه؟ الخبير. هي دي أسلوب القرآن، إنه أثبت ربا بأسماء وصفات حتى يفرق بين الخالق وبين المخلوق. لذلك الله عز وجل قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هينظر في السماوات والأرض ليه؟ عشان يثبت ربا بأسماء وصفات. لما ينظر في هذا الكون لا يثبت أن هذا الكون خلقه إله، ولكن خلقه إله عظيم، خلقه إله خبير لابد أن يكون عليم، خلقه إله لطيف، وإلا لدمر هذا الكون سريعا لما يكفر به الناس ولما ترفع له المعاصي. لكن لذلك قال لطيف خبير، لأن الكون بهذه العظمة لا يستقر إلا إذا كان خالقه لطيف يعلم كل شيء، وخبير يعلم كل شيء ولطيف بالعباد حتى تستمر الدنيا إلى يوم القيامة. لذلك نقول أن إثبات هذه العقيدة له أدلة كثيرة أو صور كثيرة، منها الشرع، فأثبته الله تعالى في شرعه في الكتاب وفي السنة وبطرق مختلفة، طرق يثبت الله تعالى فيها أنه هو الخالق لهذا الكون، أو أنه الرزاق، أو أنه المالك، دي بيسموها الآيات المسطورة، وطرق يحيلك إلى الآيات المنظورة، يقول لك انظر، وهذا النظر الصحيح لابد أن يخرج لك نتيجة صحيحة، وأن هذا الكون خلقه إله له أسماء وصفات ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك أيضا من ضمن هذه الأدلة يقول لك الفطرة، يعني الفطرة تدل أيضا على أن لهذا الكون إله أيضا بأسماء وصفات. لذلك نقول الإنسان أول ما يولد يعلم أن لهذا الكون إله ولا لا يعلم؟ يعلم، هو في فطرته ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تنزل عليه الرسالة، هنقول الشرع نزل ولا ما نزلش؟ ما نزلش. طب أول آيات نزلت عليه إيه؟ اقرأ باسم إيه؟ باسم ربك، باسم ربك. ويقول لك دايما أن الإنسان إذا خطب بكاف الخطاب يبقى يخاطب بشيء يعلمه، إذا خطب بكاف الخطاب يخاطب بشيء إيه؟ يعلمه. يعني مثلا لو قلت لك أعطني كتابك، أكون أقصد كتاب اللي جنبك؟ إذا قلت كتابك يبقى أكيد أنت تعلم أنه إيه؟ أن لك كتاب، وأنا أقصد هذا الكتاب لذلك نسبته إليك. أو أقول بيتك، أو أقول زوجتك، يبقى دي شيء معلوم. زي كل العلماء يقول لك لما قال الله النبي اقرأ باسم ربك، هذا دليل على أنه في فطرته يعلم إيه؟ أن له ربا ويعلم هذا الرب، لكن كان الغائب عنه يعني مبادئ هذه الشريعة وهذا العلم. لذلك قال تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد إيه؟ على الإيه؟ على الفطرة. بعض الناس طبعا إيه هي الفطرة؟ هي الإسلام. طيب نقول ما الدليل أن الفطرة هي الإسلام؟ ممكن واحد يقول لك طب ما ممكن الفطرة تكون اليهودية، تكون النصرانية. نقول له في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الإيه؟ الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، فدل على أن الفطرة هي الإسلام. الأمر الثاني، أنت لو جيت تبص في يعني الكون وعبادات الناس تجدها ثلاثة أنواع، إما الإسلام، وإما أهل كتاب، وإما مشرك ليس من أهل الكتاب. يبقى الناس ثلاث أنواع في كل زمان ومكان، إما أن يكون مسلما أو أن يكون مشركا كتابيا أو مشركا ليس كتابيا. طب هنا الحديث في كم نوع؟ فين في اثنين أحسنت، إيه هما الاثنين؟ يهودية ونصرانية، أهل كتاب أنا عايز أوصلك للدليل، خد بالك زي ما احنا بنقول دايما انت بتيجي ايه تتصل. جزاك الله خير. انت هتقول الاسلام الفطرة، اني انازعك اقول لك مين اللي قال لك ان الاسلام الفطرة؟ فانت دي مقدمة، فاحنا بنقول الواقع يشهد لنا ولهم ان الناس ثلاثة اقسام، مسلم، كتابي، غير كتابي. هنا في الحديث ثلاث انواع، الفطرة وكتابي وغير كتابي، خدت بالك؟ يعني بقول ثلاثة، الإسلام وكتابي وغير كتابي، الحديث نص على الفطرة وكتابي وغير كتابي، فدل ذلك على أن الفطرة هي الإسلام. وهذه طريقة أخرى يثبت بها أيضا أن الفطرة هي الإسلام، دي خلاف تصريح النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وعايز يثبت لك هو يناقش إنسان ليس مسلما مثلا. يبقى هذه أيضا يثبت أن الفطرة هي الإسلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث عند مسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. يبقى نقول إذن الأصل أن الفطرة هي تشهد للإسلام وتشهد لهذه العقيدة، وكذلك قلنا تشهد ببعض الأسماء والصفات. ولذلك ذكرنا لما الإمام الجويني كان يتكلم على مسألة العلو، وهل أن الله في السماء وأنه ليس في السماء وما ذلك، لما قال له الليين همداني يعني دعك من هذا، ولكن ماذا نفعل بشيء نجده في نفوسنا يتجه إلى العلو إذا قلنا يا رب؟ يعني هذا من ناحية التنظير، لكن في شيء في داخل النفس إذا الإنسان أراد أن يدعو يتجه إلى السماء. ولذلك تلاقي سهل جدا عليك أن تعلم طفلك الصغير أن الله في السماء، هذا أمر سهل، خلاص. فنقول إذن هذه من الأدلة، يبقى الشرع يشهد لذلك والفطرة تشهد لذلك. إذا يقول لك أيضا من ضمن الأدلة الفطرة. الأمر الثالث يقول لك أيضا من ضمن الأدلة على ذلك هو توفيق الله للناس. توفيق الله للناس يعني أن الله تعالى هو الذي يهدي ويدل الناس عليه سبحانه وتعالى. يعني ممكن يدلك بأدلة من الشرع، يدلك بالآيات المنظورة، يدلك بالفطرة، ثم كما ذكرنا يهديك ويوفقك إليه. وذلك كان عبد الله بن رواحة يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فنقول أن هذا هو الأصل. طيب نقول مثلا هل أن الله تعالى يعلم أو كما يقول يعرف بالعقل أم لا يعلم بالعقل؟ ها ربنا يعرفوه بالعقل، هذا صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. ليه؟ طيب ها بالشرع ما هو الهداية دي شيء، الفطرة شيء، الشرع شيء، واحد تاني يقول لك والعقل كمان ها. نعم. نعم. ماشي كلام جميل. طيب ها في حد عنده حاجة تاني؟ ها ماشي. برضو احنا افترضنا فرض في السؤال، ايه هو؟ ان سؤالي يعني انه ودي اللي يقصده الناس، لكن انا بتكلم انت بالنسبة لك انت كطالب علم، انت افترضت انني اقصد العقل المجرد عن الايه؟ عن الشرع. طب اقول العقل الذي يرى بنور الشرع يعلم به لا ام لا يعلم؟ طيب نقول المسألة على حسب، اذا كان المقصود العقل المجرد نقول لا يستطيع ان يصل، بدليل ان احنا قلنا ان الله تعالى أثبت ذلك في القرآن في قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. فقال يبقى إذن عندك ثلاث احتمالات، إما أنك خلقت من غير شيء، أو أنك خلقت نفسك، أو أن أحدا آخر خلقك. فديت أمر للتفكر بالعقل. فإذا كنت لم تخلق من غير شيء ولم تخلق نفسك فلا بد أن يكون أحد آخر هو الذي خلقك. طب من هو الذي خلقك؟ قال تعالى أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، لأنهم يؤمنون أنه خلق السماوات والأرض، نقول وهو أهون عليه أن يخلق الإنسان. يبقى نقول إذن سعد الله بركاته إذن تلاقي بعض العبارات، يعني مثلا ابن عباس لما سئل عن رجل يقول أننا عرفنا الله بالعقل والإلهام، فقال من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس. من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، ظاعنا في الاعوجاج زائغا عن المنهاج. يبقى هنا ابن عباس بيتكلم عن العقل المجرد والعقل الذي يفكر في ضوء الشرع. العقل الذي يفكر في ايه؟ العقل المجرد. يبقى هذا سيضل. زي قال من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في الالتباس ظاعنا في العوجاج زائغا عن المنهاج. وذلك أيضا ابن أبي حاتم لما سئل عن رجل يقول أننا عرفنا الله بالعقل قال هو مبتدع، قال هو إيه مبتدع بقوله إيه أننا عرفنا الله بالعقل، فإن المقصود العقل ليه المجرد. لذلك العقل المجرد لا يثبت ربا بأسماء وصفات، لكن زي ما احنا قلنا يثبت ربا بقدر إيه مشترك حتى لو أثبت. خلاص. يبقى نقول أيضا هذه من ضمن الإيه الأدلة على أن لهذا الكون إله وأنه إله بأسماء وصفات. أيضا من ضمن هذه الأدلة حاجة بسموها معجزة الرسل. معجزة الرسل يعني الكفار كانوا يستدلون على صدق الرسول بأن معه إيه معجزة. يعني هم كانوا في أذهانهم وفي فطرهم أن هناك إيه من خلق هذا الكون، وكانوا يقولون ذلك، لكن كانوا يكذبون الرسول أنه ليس رسولا. طب ما إيه دليل أنه رسول؟ يقولوا إيه معجزة. ليه؟ إن الله عاد علينا قال أن يؤمن الرسول إيه حتى يأتينا بقربان. يبقى هم قالوا له إحنا مش هنؤمن إلا ما تجيب لنا معجزة. فإذن هم بيقولوا أنه لو معك معجزة دل ذلك على أن هناك إيه إلها هو الذي أرسلك وأرسل هذه الشريعة وأنك رسول صادق. خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر. يعني كل نبي معه من المعجزات ما يؤمن عليها البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين مسألة مهمة، النبي لابد أن يكون معه معجزة، لكن بيّن أن المعجزة الأصلية له هي إيه؟ النبي كان له معجزات كثيرة، ولكن المعجزة الأصلية هي الوحي أي العلم. لكن باقي الأنبياء كان لهم معجزات أصلية غير الإيه غير الوحي، زي سيدنا عيسى كان يحيي الموتى، سيدنا موسى كانت العصا وغير ذلك. لكن النبي قال أن المعجزة الأصلية هي الإيه هي الوحي. وزي قال فأرجو أن أكون أكثرهم إيه تابعا يوم القيامة. ومن هنا يتكلم العلماء في الجزئية على مسألة، يقول لك في عندي أشياء حسية اللي هي مثلا بالنسبة لغير الأنبياء اسمها الكرامات. الكرامات دي شيء أيضا يظهر على يد أناس صالحين ويكون خارق للعادات، ولكن يقول لك هل ظهور الكرامات يدل على يعني صلاح الإنسان ولا لا يدل؟ الكرامة إذا كانت كرامة ماشي هنقول يدل. طيب يدل على أن صاحب الكرامة أفضل من غيره ولا لا يدل؟ لا يدل. ليه لا يدل؟ تفضل. نعم. نعم. نعم. ماشي كلام جيد. بقوا هنا زي بيذكر الشيخ بقى احنا بنقول ان الكرامة قد تدل على صلاح الانسان ان كانت كرامة ان سوت انها كرامة، ولكنها لا تدل على انه افضل من غيره، لان ديننا مش دين الايه الحسيات، مش بيعتمد عليها قوي. لذلك النبي ظهر لي معجزات كثير، لكن كان المعجزة الأصلية هي القرآن. لذلك تلاقي دايما أهل الجهل والضلال يتمسكون بالحسيات دي، عايز يظهر لك أن رجل صالح يألف لك لي معجزات أو كما يقولوا كرامات. ليه؟ عشان يبين لك أنه صالح. هذا ليس مقياسا عندنا في الشرع. وذلك أنتم فاكرين لما ذكرنا أن الإمام الشافعي رحمه الله لما قيل له أن ليس كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الإيه كتابي والسنة، هي دي المعجزة الأصلية، هو دي الوحي. قال بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وهذا لا يدل على أنه أصلح من غيره. لذلك أفضل الأمة بالإجماع أبو بكر رضي الله عنه. كان لي كم معجزة كم كرامة؟ كما يقول العلماء كرمة واحدة، اللي هي أنه قال لعائشة أن في بطن أسماء بنت عميس أنثى كان لسه لم تضع، فدي الكرمة الواحدة. سيدنا عمر كان ليه أكثر من إيه من ذلك، كان التابعين ممكن يكون لهم أكثر من ذلك. لكن إحنا بنقول حاجة، الكرامات والأشياء الخارقة للعادة دي أحيانا بتظهر لأن الإنسان يحتاجها. يعني ممكن تلاقي مثلا واحد في ضيق وضنك شديد مثلا، يقول لك مثلا في المنام شاف النبي صلى الله عليه وسلم. كنا بنشوفه كثير مثلا في المعتقلات، خاصة لسه داخل جديد وبتاع، ممكن يقوم من النوم فعلا يقول لك أنا شفت النبي، وقال له مثلا اصبر، قال له مش عارف كلمة هو إيه يحتاجها الآن. طيب في واحد صابر من غير حاجة، هو لا يحتاج وساطة كما يقولون، فواحد ممكن يصبر بواسطة وواحد يصبر بغير واسطة، أيهما أفضل؟ الذي يصبر بغير واسطة. فلذا يقول لك أحيانا أن الكرامة تدل على أن صاحبها يحتاجها الآن، هذا لا يدل أنه أصلح من غيره، بل قد يكون غيره أصلح ولا يحتاج هذه ليه؟ هذه الكرامة. لكن المقياس عندنا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأرجو أن أكون أكثرهم إيه؟ تابعا، لأن أتباع العلم والدين اللي هو الوحي يكون دائما أكثر من أتباع الإيه؟ الأشياء الحسية. ولا الكثرة قد تكون كثرة من العدد، وقد تكون كثرة في الإيه؟ في الكيف. يعني ممكن واحد يكون بعشرة ويكون بمائة ويكون بألف، خلاص. لذلك نقول أيضا معجزة الرسل من هذه الأدلة التي تثبت أن لهذا الكون إلها، وإلها بأسماء وصفات سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده. أيضا من ضمن هذه الأدلة حيث يسموها القياس العقلي، القياس العقلي. فأيضا القياس العقلي من ضمن هذه الأدلة التي تدل على إثبات الخالق. ولكن قلنا أن القياس العقلي هو القياس العقلي في ضوء الشرع. لذلك ذكر الله تعالى ذلك في القرآن في قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وأيضا في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وبين الله تبارك وتعالى ذلك في قوله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وبينا ذلك أنه لو فيه في الكون أكثر من إله ففي احتمالات، أن إله يعلو على إله يبقى هذا هو الإله الحق، أن كل إله يذهب بما خلق، أن هذا يقضي بها أمر وهذا يقضي بأمر مخالف له، إذن لو كان فيهما آلهة من الله لا فسدتا، لا يستقر هذا الكون. وطالما أن هذا الكون مستقر دل على أنه ليس فيه أكثر من إله. فهذه صورة أيضا للتفكير بالعقل، ولكن العقل في ضوء إيه؟ في ضوء الشرع. طب هنا الشيخ رحمه الله بيبدأ مقدمة لمعة الاعتقاد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا راح نتكلم في النحو أن الباء هنا إيه معناها؟ ها؟ حرف جر، معناها إيه؟ ممكن تكون الاستعانة، ممكن تكون المصاحبة، تكون للتبرك، يعني إيه لأشياء إيه كثيرة جدا. المهم أنا أبتدئ بسم الله تعالى مصطحبة الاسم في الكتاب كله، أو متبركا أو مستعينا بالله تعالى، كل ذلك تدل عليه هذه الباء. قال بسم الله الرحمن الرحيم. طب ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ ماشي، طب الرحمن صفة ذاتية، يعني ايه صفة ذاتية؟ بقول عايز افهم يعني ايه ذاتية. لا تنفك عن الذات، يعني ايه لا تنفك عن الذات؟ لا تتعلق بالمشيئة، ماشي جربت، يعني ايه برضو يتعلق بالمشيئة بقى؟ ماشي كلام جميل. يعني يستدل بها على ذات الله عز وجل، يعني تدل على صفة الرحمة ولا لا تدل؟ الرحمة العامة. ماشي انتوا يعني بتقتربوا. اتفضل. لا لا هو هذا مين اللي عايز تاني؟ ماشي هو هذا المعنى. ها قلت فضل. ماشي احسن. هو دي مجمل الكلام. يبقى هو ان الرحمة او اسم الرحمن يدل عليه او اسم الرحيم ويدل على ذات ويدل على صفة. يدل على ذات ويدل على صفة. لكن فعل الرحمة اي في الخلق يقول لك يؤخذ من اسم الرحيم. يؤخذ من اسم الايه؟ الرحيم الذي يرحم من يشاء. لكن الرحمن في اصلها تدل على ايه؟ على هذا الايه؟ الاله المتصف بهذه الصفة. لان لذلك يقول لك صفة ذاتية يعني كأنها صفة الله في ذاته. لكن اذا رحم من يشاء يقول لك اذا هو ايه؟ رحيم. لذلك من بعض من معانيها تفضل. ماشي احسن. طيب دي من ضمن ايضا المعاني. يقول لك الرحمن من عظم احسانه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سر عبده. ماشي تفضل تكلم. هذا يقول لك من عظم احسانه وعم امتنانه. لكن الرحيم يقول لك من سد كل فاقة ولم يحمل فوق الطاقة. من سد كل فاقة. يبقى الرحمة في الخلق أثرها في الخلق. يبقى هذا فرق أيضا بين الرحمن والرحيم. من ضمن هذه الفروق أن الرحمن لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى فقط. لذلك في الأصول كنا بنقول أن مجاز. تكلمنا عن المجاز. يقول لك أن لفظ الرحمن إيه معنى لفظ الرحمن؟ الناس اللي بيقولوا المجاز يقول لك يعني المنعم. يعني ايه المنعم؟ ويقول لك ان كلمة الرحمن تستخدم دائما في القرآن بمعنى المنعم. طب والمنعم دي مجاز. لذلك يقول لك لا تستخدم في معناها الحقيقي ابدا. لا تستخدم كلمة الرحمن عند اهل المجاز في معناها الحقيقي ابدا. تستخدم في المجاز دائما. ليه؟ يقول لك اصل هي لا تطلق الا على الله تعالى وفي كل حالاتها تكون بمعنى المنعم. ففيش عندي مخلوق اسمه الرحمن لكن ممكن تلاقي مخلوق يوصف بأنه ايه؟ رحيم. زي يقول لك ان اسم الرحمن لا يطلق الا على الله تعالى فقط. لكن رحيم قد يطلق على غير الله تبارك وتعالى. يبقى انا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. وعند البداية تكون إما بسم الله أو تكون بالحمد لله أو قد تكون بهما معا. وورد ذلك في القرآن. الله تبارك وتعالى بدأ في بعض الصور بالبسملة وبدأ بالحمد. ولذلك يعني درج القاضي أن النظم هنا على ذلك أنه بدأ بالبسملة وبدأ بالحمد. يقول الحمد لله المحمود بكل لسان. المحمود بكل لسان يعني ايه المحمود بكل لسان؟ ها يقول لك يعني المحمود بكل لغة. المحمود بكل لغة يعني على اي لغة يحمد الناس الله تبارك وتعالى بها. كذلك الحمد وان لم يحمده الناس بلسانهم يحمدونه بفعالهم. يحمدونه بفعالهم. ايه معنى الحمد؟ الحمد هو ذكر الله تبارك وتعالى بصفات الايه؟ بصفات الكمال وغيرها. احنا بنقول يعني الله تبارك وتعالى وضع لهذا الكون نظاما. من ضمن هذا النظام هو الهداية العامة كما ذكرنا. ان الانسان يأكل ويشرب ويخرج ويتنفس دون مشقة او تعب. نقول هذا امر يدل على صفات الكمال ام لا يدل؟ يدل. واحتياج الإنسان إلى ذلك يدل على أنه يعترف بهذا الكمال. وإن لم يعترف بلسانه لكنه يعترف بفعاله. لذلك إذا حرم هذه النعمة يشعر بالضيق والضنك. لذلك نقول أن الحمد لله تبارك وتعالى يكون إيه؟ بكل لسان. يقول المعبود في كل زمان. المعبود في كل زمان. تاخد بالك قال المعبود في كل إيه؟ زمان. ما قالش المعبود في كل مكان. ليه؟ عشان يخرج من مسألة أن الله في كل مكان. ولذلك بعض الناس يقول لك الكلام دي غير صحيح، بل إن القرآن دل على أنه في كل مكان. زي إيه مثلا؟ مثلا وهو معكم أينما كنتم، أو زي قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وغير ذلك من الأدلة. يقول لك طب إيه المقصود؟ يعني مثلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إيه المقصود هنا؟ ما بقول لك أنه معهم رابعهم بعلمي. طب إيه الدليل على كده؟ آخر الآية، بقول آخر الآية. يبقى أحسنت، دايما تاخد بالك إن الآيات التي يحتمل فيها شيء أو شك أو مثلا دليل لها البدع لابد أن تجد الجواب فيها، خلاص. لذلك ابن المديني رحمه الله لما سئل عن الآية دي، يعني قالوا إن الآية دي ألا تدل أن الله في كل مكان، ما يكون من إيه؟ من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ابن المديني مش قال زي ما قال الشيخ حمدي كده، وإن كان هذا دليل، قال اقرأ التي قبلها. إيه اللي قبلها؟ أول الآية بقول إيه؟ لم ترى أن الله إيه؟ يعلم ما في السماوات، وانتهت الآية بقوله بكل شيء عليم. لذلك شوف ربنا تبارك وتعالى يعني أحاط العبارة، بدأها بالعلم ونهاها بالعلم حتى تعلم أن المراد هنا بالإيه؟ بالمعية أن إيه؟ مسألة العلم. كذلك قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يبقى المراد هنا يعني المعبود. طب ايه الدليل؟ معنى اللغوي للإله. طب حد يكمل لي الآية؟ يا شبرين ايه؟ بقول آخر الآية بس. يجي الشيخ مصباحه، والذي في السماء إله وفي الأرض إله، هما كلمتين بس. الشيخ مصباح كمل لنا الآية دي، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الخبير. متأكد؟ ايه هو السميع العليم. يبقى احنا بنقول نهاية الآية أيضا دلت على ايه؟ على العلم. يبقى أن المراد بالإله أي المعبود، أو أنه في السماء وفي الأرض بعلم. لذلك انتهى الآية بإيه؟ بصفتين، بصفة السمع وبصفة العلم، وهكذا في كل الإيه؟ الآيات. هو معكم أينما كنتم، نفس العبارات. يبقى احنا نقول أن الله تعالى، شيخنا يقول لك هو المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان. يبقى عايز يقول لك برضو مسألة المكان، ولكن لا نقول يخلو منه أي من ذاته، ولكن لا يخلو من علمه مكان. ولذلك شوف الإشكال دايما، تصور المسائل والمقدمات دايما اللي تودي إلى هذا الهلاك. نقول عندنا أصل أن الله تعالى ينزه عن كل نقص ويوصف بكل صفات الكمال والمدح، خلاص. فنقول أيهما أكمل من ناحية العقل؟ أن الله تعالى في العلو في السماء ويسمع ويرى ويعلم كل شيء، أم أنه بذاته في كل مكان؟ أيهما أكمل؟ طيب نقول أولا من ناحية الكمال الأكمل أن يكون بذاته في العلو ومع ذلك يسمع ويرى ويعلم كل شيء. طب تعالى لصفات التنزيه من النقص، نقول أيهما فيه صفة نقص؟ أن يكون الله تعالى على خلقه، أم يكون في كل مكان حسنه وقبيحه؟ يعني هو الشيء اللي من ناحية العقل الذي يتنزه الإنسان عنه. أنت النهاردة الإنسان بالعقل العادي، لو الأب مثلا الذي يرى ابنه في مواضع الفساد، أو إنسان لو رأى مثلا رجل ملتحي في خمارة مثلا، شيء يستنكر ولا يستنكر؟ يستنكر. يقول أنت لا توجد في هذا المكان، دي مش مكانك. يبقى نقول أن بعد عن أماكن يعني النقص والقبائح هذا أمر محمود، فلا بد أن يبتعد عنه الإنسان، والذي يبتعد عنه تكون له صفة كمال، لكن دخوله فيها صفة نقص، هذا بالقياس العقلي. لذلك نقول يعني من الناحيتين الله تبارك وتعالى ينزه عن كل نقص. نقول النقص أن أصفه في كل مكان في القبيح والحسن، إذا كان هذا بالنسبة للمخلوق فما بالك بالخالق. كذلك أيضا من صفات الكمال، لا نقول من صفات الكمال أنه يعلم كل شيء فقط، يعني مثلا أنا لو ماشي معاك بذاتي وشايفك وعارف كل حاجة عنك، ديت صفة كمال بالنسبة لي؟ ولا مثلا ممكن واحد ما مشيش معاك خالص ويبص في وشك كده يقول لك انت شكلك كده عملت كذا وكذا وكذا، يقول لك ده دي عنده ايه فراسة، يعني قدر فعلا انه ايه يعرف من غير ما يكون معايا. نقول هذا بالنسبة للمخلوق والله المثل الاعلى. فلذلك الله تعالى في ذات بذاته في السماء ويعلم ويسمع ويرى كل شيء، هذا دليل على صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن كل الآيات التي تشهد لهذه الأدلة والأسماء والصفات يشهد لها أيضا للعقل. لذلك هنا يقول رحمه الله: المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد. درج الشيخ هنا زي ما انت شايف، قلنا دايما حتى ما يجي يسرد عبارات مش مقصود السجع في العبارة، ولكن أصل الأسماء والصفات تنقسم إلى قسمين: إثبات ونفي. لذلك الآية اللي تجمع أصل الأسماء والصفات هي إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. زيك هنا بدأ الناظم بهذا الإيه؟ بهذه العبارات، يثبت لله تعالى بعض الصفات وينفي عنه البعض الآخر. جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد. وهنا قاعدة نقول، بعض العلماء يقول لك أن كل كمال للمخلوق ينسب إلى الخالق سبحانه وتعالى، لكن نقول أن كل كمال في المخلوق يليق بالخالق فإنه إيه؟ ينسب له من باب أولى. كل كمال في المخلوق يليق بالخالق فإنه ينسب له من باب أولى. يعني نقول أن هل كل كمال في المخلوق يليق بالخالق؟ نقول لا، يبقى من العبارة مش على إيه؟ مش على عمومها. يعني مثلا الإنسان المتزوج أكمل أم العزب أكمل؟ متزوج أكمل. طيب الإنسان الذي له ولد أكمل أم العقيم أكمل؟ الذي له ولد. لذلك نقول أن الزوج والولد في المخلوق كمال، لكنه بالنسبة للخالق ليس كمالا. ليه؟ لأن الزوج والولد كمال من جهة ليس من كل جهة. إزاي؟ فالزوجة يعني كمال من ناحية المخلوق في أنه يعمر هذا الكون وما إلى ذلك، ولكنه نقص في أنه يشهد أن المخلوق ضعيف يحتاج إلى غيره، لذلك لا تنسب إلى الله تعالى، ليس له صاحبة ولا ولد، لأنه لو كان كمال من جهة لكنه نقص من جهة أخرى، لكن الله تعالى لا ينسب له إلا الكمال من جميع جهاته. لذلك كذلك الولد، فالولد ضعف بالنسبة للإنسان، ولأنه زينة الحياة الدنيا، لذلك قال الله تعالى عنه أنه فتنة، فلذلك هو كمال من ناحية ونقص وضعف من ناحية أخرى. لذلك نقول ليس كل كمال في المخلوق ينسب إلى الخالق، بل لابد أن أنظر هل هو يليق بالخالق سبحانه وتعالى، والذي يليق به هو الكمال من جميع الجهات. خلاص، يعني مثلا السمع صفة كمال للمخلوق، صفة كمال من جهة ولا هي من جميع جهات؟ من جميع جهات. فالسمع لا يكون إيه؟ ضعفا أبدا، ولكنه كمال. لذلك فالله تبارك وتعالى من باب أولى فثبت له السمع سبحانه وتعالى، وثبت له البصر وغير ذلك. لذلك قال جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد. ونفذ حكمه في جميع العباد. طب هل حكم الله تعالى نافذ في جميع العباد أم غير نافذ؟ ها طب أحسنت. وأنا عندي الحكم نوعان زي الأمر أيضا نوعان. يقول لك أمر ديني شرعي وأمر كوني قدري. أمر ديني شرعي وأمر إيه؟ كوني قدري. الأمر الديني الشرعي هو الذي يأمر الله تعالى به في دينه وشرعه، الذي يأمر به في دينه وشرعه. أما الأمر الكوني القدري هو الذي يأمر به في كونه وقدره بقوله كن، يعني الذي يقدره في هذا الكون، فهذا أمر كوني قدري. يعني مثلا الولد أمر كوني قدري ولا ديني شرعي؟ ها؟ كوني قدري. طيب كفر الكافر أمر كوني قدري أم ديني شرعي؟ كوني إيه؟ ديني شرعي. ليه ديني شرعي؟ لا تخلف. هذا اللي انا عايز نقول فيه. انا بتكلم على ايه؟ انا قلت ايه اللي قسمين عين اللي هتكلم فيهم؟ الامر. انت بتتكلم على ايه؟ على الاراده او المشيئه. لا دي غير دي، تاخد بالك. انا بتكلم على الامر. هات المساله، بنقول كفر الكافر هل امر الله به في الدين ولا لم يامر به؟ لم يامر به، يبقى ليس ديني شرعي. ولكن امر به في الكون والقدر، يعني قدر عليه انه سيكون ايه؟ كافر ام لم يقدر؟ قدر. طب ايمان المؤمن كوني قدري ام ديني شرعي؟ الاثنين. احسن، كوني قدري لان الله تعالى امر في الكون والقدر، يعني قدر ان يكون المؤمن مؤمنا، وامر به في الدين والايه والشرع ان يكون الناس جميعا مؤمنين. خلاص. كذلك الحكم، كذلك الايه الحكم نفس المساله. فالحكم الديني الشرعي والذي يحكم الله تبارك وتعالى به في دينه وشرعه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يبقى دي الحكم الايه الديني الشرعي. لكن الحكم الكوني القدري هو الايه الحكم الذي يقدره الله تعالى في الكون والقدر. يعني مثلا ذبح إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان أمر كوني قدري أم أمر ديني شرعي؟ ديني شرعي. طيب ايه الدليل ديني شرعي؟ فين هو الامر؟ الرؤية. مش رؤية الانبياء وحي؟ طيب دليل ايه؟ الرؤية، انه امر به ان ايه؟ لذلك قال يا بني اني ارى في المنام ايه؟ اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما ايه؟ ما تؤمر. والامر الذي انتسله الامر الديني الشرعي ولا الكون القدري؟ الدين الشرعي. الكون القدري لا امتثله، بل هو ايه رغما عني يقدره الله في الكون. لذلك يقول ونفذ حكمه في جميع العباد، يبقى هنا الحكم هو اللي ينفذ في جميع العباد الكوني القدري. يقول لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. ليه؟ تاني يقول لا تمثله العقول بالتفكير، يعني لو يتفكر مش ممكن هاوصل لكيفية صفات الله تعالى. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، مهما أتوهم وأتصور لن أتصور كيفية صفات الله تعالى أو ذاته. ليه؟ ها. أحسنت. أن الله قال والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قلنا لأن الأفئدة بتتفكر في إيه؟ فيما تسمع وفيما إيه؟ ترى. وما دمت لم ترى كيفية الصفات ولم تسمع عن كيفيتها، فلن تستطيع أبدا أن تتوهم أو أن تصور تصويرا صحيحا، بل لابد أن يكون التصوير تصويرا إيه؟ باطلا مهما حاولت. لأنك لما تيجي تبني صورة، تبني صورة على إيه؟ على معلومات عندك، والمعلومات التي في عقلك أو في قلبك ليس فيها كيفية هذه الصفات أو ماهيتها. لذلك قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا بيختم زي ما ذكرنا بالآية التي تجمع أي الأسماء والصفات. وهنا الآية تنقسم قسمين: النفي اللي هو ليس كمثله شيء، والإثبات اللي هو وهو السميع البصير. وتاخد بالك ان النفي يعني زي ما احنا هنشوف يقول لك مثلا الصفات منها صفات ثبوتية وصفات ايه سلبية او نفي، في صفات تنفى عن الله تعالى. لكن اقول هل كل نفي يعني يليق بالله تعالى؟ يقول لك مش كل نفي، حتى لو نفي النقائص مش كل نفي من صفات الله تعالى. النفي في صفات الله تعالى هو النفي الذي يثبت كمالا، اي نفي مجرد عن اثبات الكمال لا يكون في ذات الله تعالى، بل لابد نفيا يثبت كمالا. زي ايه مثلا؟ يقول لك لا تأخذه سنة ولا نوم، بينفي عن الله تعالى ايه السنة والنوم، هذا يثبت ايه؟ ها؟ كمال الحياة بس وكمال القيومية. لذا قال ايه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى نقول ان كل نفس لا يثبت كمالا لا يكون في حق الله تعالى، كل نفي لا يثبت كمالا لا يكون في حق الله تعالى، كل نفي لابد ان يثبت ايه كمالا. يعني مثلا لم يلد ولم يولد، ها يثبت ايه؟ الوحدانية، ماشي. ها الصمدية، يعني ايه الصمدية؟ ها لا يحتاج الى غيره. ايوه ثاني الصمد ليها معاني كثيرة. المعنى المراد هنا الذي يعني يجتمع مع قولي لم يلد ولم يولد، بس الذي يلد ايه نقطة الضعف اللي فيه؟ يحتاج الى غيره. طب الذي يولد يكون ايه ايضا يحتاج الى غيره، او يدل على انه ضعيف، يعني لا يستقل بنفسه، انه فقير. فلذلك بنقول ان لم يلد ولم يولد يثبت كمال الغنى لله تبارك وتعالى، انه لا يحتاج غيره سبحانه وتعالى. طيب الله تعالى ليس له يد، ماذا تثبت؟ ليس له يد. هيقولون هل تثبت كمالا؟ لذلك نقول لهم حتى نفي اليد اصلا زي ما نشوف مجرد النفي مش بنزعه في اثبات صفة اليد ديت هتثبت والأدلة عليها واضحة، لا بنقول له ده مجرد نفيك للايه لليد، هذا نفي خطأ ولا يعني يليق بالله تعالى هذه الصفة. يعني في صفات نفي كثير، لكن نفي اليد لا يثبت كمالا، لذلك لا يصح أن تنفي اليد أصلا قبل ما ننزعه في مسألة اليد والمراد باليد. لا ده بنقول له ان مجرد النفي هذا خطأ في حق الله تعالى، لأنك تنفي شيء ليس فيه كمال لله تبارك وتعالى. لذلك نقول في الجملة أن أي نفي لله لصفة من صفات الله من الصفات لابد أن تثبت كمال الله تبارك وتعالى، وإلا فلا يجوز إثباتها أو وصف الله تبارك وتعالى بها سبحانه وتعالى. ولو أخذت كل الصفات ستجدها على هذا الحال. لذلك نقول أن الآية جامعة لتقسيم الأسماء والصفات، النفي ليس كمثله شيء. طب نقول أن ليس كمثله شيء يعني نعم شيء عام، بس هل تثبت كمالا لله تعالى؟ أين هو الكمال؟ أنت تقول لي كده معناها، بس أين الكمال؟ ها كويس شنصو. أصلاً عندي ليس كمثله شيء، إيش الشيء هنا المراد؟ يعني أي شيء، أي مخلوق. ما من عندي يعني إما خالق وإما إيه مخلوق. ليس كمثله أي الخالق شيء من المخلوقات، لذلك نقول أن المخلوقات هل فيها مخلوق كامل ولا كل مخلوق لابد أن يكون فيه نقص؟ كل مخلوق لابد أن يكون فيه نقص. ولذلك لما نفى الله تعالى أن يكون كمثله شيء يبقى ليس مثله أي شيء من المخلوقات دل على أنه ليس فيه نقص بل فيه الكمال، وهكذا في جميع الصفات صفات النفي. طيب بعد ذلك يقول له الأسماء الحسنى والصفات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ذكرنا احنا قبل ذلك ان هناك بعض الصفات هي تعتبر أصول الصفات، وقلنا هي اللي بتوجد فين؟ في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصفات التي تدل على الرحمة والتي تدل على الملك، كذلك يخرج عنها العلم، ودي صفات أصل الصفات. لذلك هنا تلاقي الآية جامعة لها، فقال تعالى الرحمن على العرش استوى، دي تدل على إيه؟ يعني على ليه؟ على الملك أو على القوة وليه والقهر، لأن العلو عندي أنواع زي ما نشوف، من ضمن العلو في علو الذات وكذلك علو ليه؟ القهر والقوة. طيب له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، العلم، لا مش العلم، الملك. طب يجي منين الملك؟ احسنت دكتور. اللام يعني تشغل العلوم بعضها مع بعض، له اللام من اصل صفات اللام من معانيها تدل على ايه؟ على الملك. يبقى هنا صفة الملك. بعد كده يقول لك وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، دي صفة الايه؟ العلم. لذلك قال احاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما. خد بالك يعني احاط بكل شيء ايه؟ علما، من ناحية العلم بيعالج الشيخ عندك المسألة دايما، أي عبارة ممكن تهم عندك يعني لفتة لكلام أهل البدع يروح معالجها لك. وقال وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يبقى القهر كان بالعزة وليه والحكم، لأن القهر قد يكون بأسباب، القهر قد يكون ظلما، القهر قد يكون لضعف المقهور، لكن هنا القهر لعزة الله تبارك وتعالى وإيه؟ وحكمه، يعني قوته وقهره. ووسع كل شيء رحمة وعلما، وزي ما احنا قلنا دايما الرحمة لابد أن تكون مع الإيه؟ مع العلم اللطيف الإيه؟ الخبير. لابد أن يكون عالم بكل شيء ومع ذلك يكون إيه؟ رحيما بالناس، لطيفا إيه؟ بهم. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. طب ليه؟ أنا إيه؟ نعم، مشرب العلوم. كذلك ذكرنا النقطة المهمة، ماشي احسن، قلنا امر غيب. ما احنا اصلناها قلنا ازاي؟ حد بقى من الناس حضر الدرس الاولاني معانا؟ الوحي ذكر جميع المسائل، ماشي. قلنا احنا تاني، عايزك تركز معايا. نعم ماشي اشرح، بس استنى، احنا قلنا ان عندك المسائل لما نيجي نقولها في اكتر من مساله ممكن تخدمك، لكن دايما بتختار المساله التي في عين المساله، في عين المساله، يعني العبارة دي تكتبها كلها صحيحة، لكن في مسألة هي في عين المسألة أبدأ بها، بعد كده أبحث عما قد نسمع الشيخ حمد عشان أحسن. دي القاعدة احنا قلنا أن العلم عند الإنسان إما يكون برؤية الشيء أو برؤية النظير أو بالإخبار عنه ممن يعلمه، يبقى إما برؤية الشيء أو برؤية النظير أو الإخبار عنه ممن يعلمه. واحد مثلا بيقول لي بيكلمني عن الدب القطبي مثلا، اقدر اديله معلومات عنه ولا لا؟ حاجة من الثلاثة، اما ان انا شفته او شفت نظيره قال لي زي الدب اللي عندكم دي، بس ده كشكله ابيض وكبير شوية وبتاع، ابدا اعمل له تصور. طيب ما شفتوش ولا شفت النظير، ممكن واحد اخبرني به، اما قرأت في الكتاب او واحد قال لي ده صفته كذا وكذا، هي دي اصل المعلومات. لذلك قلنا ان الكلام عن صفات الله تعالى، هل رأينا الله تعالى؟ لم نره. هل له نظير؟ ليس له نظير، فلم يبقى الا ليه؟ الخبر. طب الخبر من مين؟ ممن يعلمه، ولا يعلم الله تعالى الا الله تعالى او نبيه صلى الله عليه وسلم بما اخبره به الله تبارك وتعالى. ماشي، نكتفي بهذا القدر، نستريح ان شاء الله 5 دقائق. جزاكم الله خيرا. رسول الله نبذ قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك هم.